الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا المجلس 20 من مجالس التعليق على كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والموافق اليوم الأحد 23 ربيع الثاني 1435. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. كما اعتدنا مرور سريع على أهم المسائل التي في الدرس السابق، نريد الجواب مع الاختصار الشديد. نعم عمر. أحسنت، بارك الله فيك. وأيضا من المسائل إبراهيم، ارفع صوتك. نعم أحسنت، صحيح. وكذلك عبد الله، حد الساحر ضربة بالسيف موقوف ولا مرفوع؟ روي مرفوعا، روي مرفوعا، والراجح وقفه. أحسنت أحسنت. حد الساحر ضربة بالسيف، أحسنت. وأيضا من المسائل، تفضل الأخ. صح، ترخص، صح، عدم التوسع في الترخص، احسنت. البان، نعم. والصحيح ماذا بالجمهور؟ أن السحر له حقيقة. سنت. وأيضا من المسائل عبد الله. السحر إذا كان بواسطة الشياطين فإنه يكفر فاعلا، وإن كان من أجل من عاقين فالراجح أنه عاصيا معتدلا. وذكر الشيخ سليمان الشيخ جميعا مع السحر. أحسنت. وهذا هو رأي الشيخ بن باز أيضا رحم الله الجميع. نختم بك بس باختصار. بارك الله فيك. طيب، توقفنا على حديث أبو جالة، أليس كذلك؟ نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين، وفي صحيح البخاري عن مجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن عاصم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في صحيح البخاري من مجالة ابن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب. هكذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول في صحيح البخاري، وهذا مما تعقب على المؤلف رحمه الله تعالى حيث نسب هذا الأثر إلى الإمام البخاري وليس كذلك، بل هو بهذا اللفظ عند أبي داود وعند أحمد وغيرهما، وسند هذا الأثر صحيح، سند هذا الأثر صحيح. كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهذا صريح في قتل السحرة، وهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من حجج القائلين بقتل الساحر، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. وظاهر هذا الأثر أنهم يقتلون بلا استتابة، ظاهر هذا الأثر أنهم يقتلون بلا استتابة. والمقصود من سياق المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الأثر أن الحكم الشرعي، بيان أن الحكم الشرعي قتل السحرة، سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل بذلك، لأن أهل العلم على اختلاف وعلى تفاصيل في هذه المسألة. فمسألة الكفر شيء، أو تكفيرهم شيء، ومسألة القتل شيء آخر. فالقتل لا يعني التكفير، الحكم بقتلهم لا يعني التكفير. والشاهد من هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بقتل كل ساحر وساحرة، لأن السحرة يسعون في الأرض فسادا، يتسببون في قتل الناس وفي نشر الأمراض وفي التفريق بين المرء وزوجته وفي نشر الخلاف بين المسلمين وهدم الأسر وما سوى ذلك مما لا يخفى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أثر حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وهذا الأثر عن حفصة رضي الله تعالى عنها أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في مسائله، وأخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه بلاغا، ووصله الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى. قد جاء الحديث من طريق نافع ومن طرق متعددة، الحديث له عدة طرق، وسند هذا الأثر صحيح، سند هذا الأثر صحيح. وكذلك عن جندب قال: وكذلك عن جندب، أو وكذلك صح عن جندب. وأثر جندب أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى، وسنده صحيح، وسنده صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح قتل الساحر أو قتل السحرة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هم؟ عمر وحفصة وجندب، هؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم ثبت عنهم قتل السحرة، ولهذا ذهب الأكثر من أهل العلم، ذهب الأكثر من أهل العلم إلى هذا، بل نقل بعضهم الإجماع، بل نقل بعضهم الإجماع. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وهذا اشتهر فلم ينكر، فكان إجماعا، قال وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا. ما الذي يقصد هذا الذي اشتهر؟ قتل السحر، يعني اشتهر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكروا، ولم ينكروا ما جاء عن عمر وعن حفصة وجندب، فدل على أن هذا إجماع منهم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. ولعل المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذا أن يبين أنواعا أخرى من السحر، لكن بالمعنى العام، لكن بالمعنى العام، لأن السحر يأتي على عدة معاني، يأتي بالمعنى الخاص كما مر بنا في الباب السابق، ويأتي بمعنى أعم ويدخل فيه أنواع كثيرة، يدخل فيه أنواع كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله في هذا الباب. لما أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما جاء في السحر في الباب السابق وما يتعلق بأحكام السحر وأحكام الأحكام المتعلقة بالسحرة، ناسب أن يذكر بعد ذلك نصوص أخرى جاءت في السحر، لكن لا يلزم أن يكون ما ذكر في هذه الأنواع شرك أكبر، لا يلزم أن يكون ما ذكر في هذه الأنواع، يعني في هذا الباب الذي معنا الآن، لا يلزم أن يكون شرك أكبر. منه ما يكون شرك أكبر ومنه ما لا يكون شرك أكبر، فالمسألة فيها تفصيل كما سيتبين. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن المؤلف كان حكيما، إن المؤلف كان حكيما في تعبيره بالترجمة، حيث قال: باب بيان شيء من أنواع السحر، ولم يحكم عليها بشيء. هل في هذا الباب حكم؟ قال: باب بيان شيء من أنواع السحر، وترك الحكم، لأن من هذه الأنواع التي ذكر في هذا الباب ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو من كبائر الذنوب، ومنه ما هو دون ذلك، ومنه ما هو دون ذلك. فهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله يكون دقيقا في تبويبه، حيث قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. واستفتح بما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولنستمع. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا بطل بن قبيصة عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحيافة والبرق والطيارة من الجنس. قال عوف: الحيافة زجر الطير، والبرق الخط يخط بالأرض، والجنس قال الحسن رمة الشيطان. وهذا الحديث، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وأبو داود في سننه، والنسائي رحمه الله تعالى في الكبرى، النسائي رحمه الله تعالى في الكبرى. وصحح هذا الحديث جماعة من أهل العلم، صححه ابن حبان وحسنه الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في رياض الصالحين، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى. وهذا الحديث كما سبق أخرجه من؟ أبو داود والإمام أحمد والنسائي. والإمام النسائي رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا الحديث لم يتعقبه بشيء، لما ذكر هذا الحديث لم يتعقبه بشيء، فدل ذلك على أنه لا علة في هذا الحديث عنده، لا علة في هذا الحديث عنده، لأن الغالب من طريقة الإمام النسائي، الغالب من طريقة الإمام النسائي في سننه أنه إذا كان الحديث معلولا ينبه على هذا أو يشير إليه. وكتاب النسائي يا طلاب العلم هو أصح الكتب، نعم، بعد الصحيحين، بعد الصحيحين أصح كتب السنة بعد الصحيحين. والإمام النسائي رحمه الله تعالى ينتقي في الأحاديث ويدقق في الرجال، ولهذا قال أهل العلم إن كتاب النسائي هو أصح الكتب بعد الصحيحين، وأقل الكتب حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا. أقل كتب السنة حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا. خذوا هذه فائدة، لو لم يأتيكم من هذا الدرس إلا أن تعلموا جلالة هذا الكتاب وجلالة المؤلف أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى، لكفى بهذه فائدة، لأن الكثير من طلاب العلم يجهلون قدر هذا الكتاب ومنزلة الإمام النسائي. ولهذا هو كما يشير الإمام الذهبي رحمه الله وغيره أنه في مضمار الإمام البخاري، أنه في مضمار الإمام البخاري، يعني في الجلالة وفي الصنع الحديثية وفي انتقاء الرجال وفي الدراية الحديثية. هذا الحديث جاء فيه إن العيافة، قال إن العيافة، العيافة زجر الطير، العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها أو أصواتها أو ألوانها أو ما سوى ذلك، وكان هذا من عادة العرب. لا، ابن خزيمة يختلف كتابه عن النسائي، ابن خزيمة اشترط الصحة، لكن لا يلزم من كل ما صحح أن يكون صحيحا، فهو له منهج يختلف عن الإمام النسائي. إنما الإمام النسائي كما ذكرت أجل في علم السنة وفي علم الحديث وفي معرفة الرجال وفي التدقيق وفي باب العلل، فإنه من نوادر أهل الحديث في هذا الباب. المقصود في قول إن العيافة، إن العيافة، المراد بالعيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها أو أصواتها أو ألوانها، وكان هذا من عادة العرب، كانوا يزجرون الطير ويزعمون أن ذلك يدلهم على شيء، فإن أخذ ذات اليمين تفاءلوا، وإن أخذ ذات الشمال تشاءموا. هذا كان من عادتهم ومما اشتهر عندهم. فانظروا هذا الجهل العريض، وكيف يعتقدون هذا الاعتقاد مع أن الطير ضعيفة لا خير عندها ولا شر. كانوا يتشاءمون مثلا بالغراب، ويتشاءمون بالبومة، وأي حيوان سيء الخلقة فإنهم يتشاءمون به. فإذا كان الحيوان أو الطير حسن الخلقة كما يزعمون ذلك، فإن هذا من أبواب التفاؤل عندهم، من أبواب التفاؤل عندهم. وزجر الطير يأتي على أحوال، يأتي على أحوال. الحالة الأولى زجرها لأجل الصيد، فهذا ما حكمه؟ جائز وليس من هذا الباب، وليس من هذا الباب. الحالة الثانية زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فهذا كما سبق محرم ومن عادة أهل الجاهلية. ووجه كون العيافة من السحر، لأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر العيافة هنا، والباب ما هو؟ باب ما جاء إيش؟ شيء من أنواع، من أنواع السحر، يعني معناه إن العيافة من السحر، معناه إن العيافة من السحر. فكيف تكون العيافة من السحر؟ الجواب على هذا أن الاستناد إلى العيافة استناد إلى شيء لا حقيقة له، لا حقيقة له. فماذا يعني كون الطائر يذهب يمينا أو شمالا؟ فهذا لا أصل له، وليس بسبب شرعي ولا حسي. فإذا اعتمد الإنسان على شيء من ذلك فقد اعتمد على أمر خفي لا ظهور له كالسحر، فإنه خفي، السحر خفي لا ظهور له، إنما الذي يظهر آثاره وعلاماته، ولكن الأصل أن السحر خفي. فكذلك العيافة، ولعل هذا هو سبب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للعيافة في هذا الباب. ثم بعد ذلك جاء في هذا الحديث إيش؟ الطرق. جاء في هذا الحديث الطرق، فما المراد بذلك؟ نعم، الطرق مأخوذ من وضع طرق في الأرض، يعني خطوط، يعني خطوط. وكان الكهان يخطون في الأرض خطوطا متنوعة كثيرة ليس لها عدد، فيبدأ الكاهن باستخدام هذه الخطوط، فيطمس بعضها ويترك بعضها، يطمس أحيانا خط أو خطين أو أكثر من ذلك بسرعة، إلى أن يبقي شيئا من هذه الخطوط. فما أبقاه من هذه الخطوط يستدل به على أشياء. فمثلا إذا كان عنده أحد وخط له خطوطا، ما يتبقى من هذا الخطوط يقول له هذه علامة أنك ستغتني، ستكون غنيا، أو هذه علامة أنك ستتزوج، هذه علامة أنك ستحيا، أنك ستموت، وما سوى ذلك مما يستعمله الكهان ويخادعون الناس بذلك. والمقصود أن هذا نوع من أنواع الكهانة، والكهانة ضرب من ضروب السحر، فهذا هو النوع الثاني مما جاء في هذا الحديث. ولكن أيها الإخوة، قد يقول قائل منكم ممن حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية ابن الحكم السلمي في صحيح مسلم، قد يعترض على هذا الكلام الذي ذكرت بهذا الحديث. ماذا جاء في هذا الحديث؟ تذكرون ماذا جاء في هذا الحديث؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم اقرأ إبراهيم، ارفع صوتك. المناسبة لا فيه صح، ومنا رجال يخطون، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق إيش؟ فمن وافق خطه فذاك، من وافق خطه يعني خط النبي فذاك. فهذا قد يعترض به أحد على ما ذكرت سابقا. والجواب على هذا أولا أن هذا النبي هو إدريس عليه السلام، قيل إن الله جعل ذلك له معجزة، يعني كل نبي يجعل الله تعالى له معجزة في شيء، جعل معجزة إدريس عليه السلام في الخط، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من وافق خطه فذاك، من وافق خطه فذاك. فيمكن أن يجاب على هذا من وجهين. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق هذا الأمر في هذا الحديث بإيش؟ بالموافقة، موافقة خط النبي، قال من وافق خطه فذاك، وما يدرينا أن نوافق خطه أو لا نوافقه. وهل عرف هذا الخط؟ هل عندنا علم بكيفيته وكيف كان وحيا لهذا النبي؟ لم يأتي في السنة التفصيل، لم يأتي في السنة التفصيل في هذا. فهذا هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا الذي جاء عن هذا النبي هو وحي من الله تعالى، أن هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، فجعل الله تعالى هذا الخط الذي لا نعلم كيفيته جعله علامة على نزول الوحي وعلامة على نبوته بخطوط يعلمه الله إياها ولا نعلم كيفيتها. أما بالنسبة للخطوط السحرية التي يتخذها السحرة والكهان فهذا نعم من الوحي، أليس كذلك؟ ولكنه من الوحي الشيطاني، هو من الوحي صحيح لكن ليس من الوحي الرحماني بل من الوحي الشيطاني. ثم ذكر في هذا الحديث ماذا؟ رقم ثلاثة ماذا؟ الطيرة. الطيرة وسيأتي الكلام عليها في باب مستقل، في باب مستقل. من الجبت، قال من الجبت أي من أعمال السحر، من الجبت يعني من أعمال السحر. ما هو الجبت؟ اقرأ. والجبت قال الحسن رنة الشيطان. الجبت قال الحسن رنة الشيطان. وجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رن اجتمعت إليه جنوده، رن إبليس رن فاجتمعت إليه جنوده. وهذا الأثر أخرجه الإمام الطبراني وأبو نعيم في الحلية وهو ضعيف، وهو ضعيف. والأحسن أيها الإخوة في الجبت أن يقال رنة الشيطان أي وحي الشيطان، المراد برنة الشيطان وحي الشيطان. فالمقصود أن ما ذكر في هذا الحديث بهذه الأنواع الثلاث كلها من وحي الشيطان ومن إملاءاته وخداعه. فهذا خلاصة معنى هذا الحديث الذي معنا. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن عباس أو قبل ذلك ولأبي داود قال الحسن رنة الشيطان، والجبت قال الحسن سالم زيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح مسلم. يعني الحديث السابق، يعني الحديث السابق أنه جاء مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والنسائي وابن حبان، وذكرت هذا قبل قليل. ثم بعد ذلك حديث ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه وابن ماجه في سننه من طريق يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإسناد هذا الحديث صحيح، إسناد هذا الحديث صحيح، قد صحاه جماعة من أهل العلم، فصحاه الإمام النووي والعراقي والذهبي والمناوي، وجود إسناد هذا الحديث الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن المفلح وجماعة من أهل الحديث. وقد دل الحديث على أن علم التنجيم، وسيأتي معنا إن شاء الله، نوع من أنواع السحر، أن علم التنجيم نوع من أنواع السحر، والسحر مبني على الشرك، السحر مبني على الشرك. قال فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر. شعبة الطائفة، والقطعة من النجوم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أي طائفة من الإيمان أو جزء من الإيمان. وما حكم تعلم علم النجوم؟ ما حكم تعلم هذا العلم؟ نعم، فيه تفصيل. صحيح، فهذا جائز. يعني هذا العلم علمان، تفصيل في الجواب بأنه قال هذا العلم علمان: علم التسيير، علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير وعلم التأثير. أما بالنسبة لعلم التسيير فهو ما يدرك بطريق المشاهدة، ما يدرك بطريق المشاهدة، كالاستدلال بالشمس والاستدلال بالقمر وبالنجوم على أوقات الصلوات مثلا، على جهة القبلة مثلا، على جهات البلدان مثلا، فهذا ما حكمه؟ هذا جائز، هذا جائز. إذن يجوز الاستفادة من النجوم ومن سيرها في معرفة أوقات الصلوات والقبلة والحر والبرد، لأن هذا من علم التسيير لا علم التأثير الذي هو النوع الثاني، الذي هو النوع الثاني علم التأثير، وهو علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، الذي يستدل به على الحوادث الأرضية. فيستدل مثلا باقتران النجم الفلاني على أنه سيحدث في الأرض كذا وكذا، أنه سيحدث في الأرض كذا وكذا، أو بالنجم الفلاني على أنه سيولد إنسان كذا وكذا وسيكون سعيدا، أو يولد إنسان في هذا النجم فيكون شقيا، وهكذا. فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية، واعتقاد أن النجوم لها إيش؟ لها تأثير فيما يجري على الأرض، اعتقاد أن النجوم لها تأثير على ما يجري على وجه الأرض. وقد كان هذا مشهورا عند العرب قبل الإسلام، يعتقدون أن للنجوم تأثيرا في الحوادث والأحداث الأرضية، كما يدل على ذلك حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس بوجهه فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هكذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك إيش؟ كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث يدل على أنهم كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد، يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد، وأن الكواكب والنجوم لها تأثير على الحوادث الأرضية. ثم جاء في هذا الحديث الباب، حديث الباب الذي معنا، جاء في آخره قال إيش؟ زاد زاد ما زاد. قال زاد ما زاد. ما معنى زاد ما زاد؟ البان إذا أردت واحد من الحقيقة مثلا يزيد 100 بالكذب. طيب لا بأس، جزاك الله خير. عبد الله، إثما. نعم، يعني كلما ازداد من هذا العلم، علم النجوم، علم التنجيم، كلما زاد من هذا العلم وازداد زيد له في الإثم، زيد له في الإثم. كالساحر تماما، كلما ترقى في هذا السحر وتعلمه أكثر كلما ازداد إثما وكفرا. وسيأتي إن شاء الله مزيد شرح لأنواع التنجيم الجائز والمحرم في باب ما جاء في التنجيم، فإن المؤلف رحمه الله تعالى عقد بابا خاصا بهذا وقال باب ما جاء في التنجيم. نعم. وإن سلامي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أعقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سهر، ومن سهر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا ممكن إليه. هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو من طريق عباد المنقري عن الحسن عن أبي هريرة، عن الحسن عن أبي هريرة. الحسن من؟ إذا قيل الحسن فهو الحسن البصري، يعني إذا أطلق اسم الحسن فالمراد به من؟ الحسن البصري. الحسن البصري في هذا الحديث يروي عن من؟ يروي عن أبي هريرة. وهل أدرك الحسن أبا هريرة؟ نعم. هل سمع الحسن من أبي هريرة؟ الصواب أنه ما سمع من أبي هريرة، الحسن لم يسمع من أبي هريرة كما هو مذهب الجماهير من أهل الحديث. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هذا الحديث لا يصح للين عباد وانقطاعه. قال للين عباد وانقطاعه. لين عباد، من هو عباد؟ هذا المنقري، فهو لين، لين الحديث. قال وانقطاعه، يقصد ماذا؟ بين الحسن وبين أبي هريرة، وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمقصود أن هذا الحديث إسناده كما سمعتم، إسناده كما سمعتم، لكن يبقى أن ما جاء في هذا الحديث، ما جاء في هذا الحديث من أحكام ومعاني تدل عليه نصوص كثيرة، منها ما جاء في هذا الباب وأبواب كثيرة. قال من عقد عقدة ثم نفث فيها، من عقد عقدة ثم نفث فيها. المشهور والمعروف أن السحرة إذا أرادوا أن يقوموا بالسحر فإنهم يعقدون خيوطا ثم ينفثون فيها، ينفثون على كل عقدة حتى ينعقد ما أرادوا من السحر، حتى ينعقد ما أرادوا من السحر. ولهذا أمرنا الله جل وعز، أمرنا الله جل وعز أن نستعيذ استعاذة خاصة من شر هؤلاء، كما في قوله جل وعز ومن شر النفاثات في العقد. العقد مراد بها إيش؟ عقد السحرة، عقد السحرة أو السواحر. والنفاثات في العقد السواحر التي يفعلن ذلك، السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع ريق، النفخ مع ريق، وهو دون التفل، فالتفل درجة أرفع وأعلى، النفث دون ذلك. قال بعد ذلك ومن سحر فقد أشرك، من سحر فقد أشرك. وهنا نص على أن الساحر ماذا؟ أن الساحر مشرك، لأن السحر على الصحيح لا يتأتى إلا بأي شيء؟ إلا بالشرك. هذا الصحيح، أن السحر لا يتأتى إلا بالشرك. نعم هناك أنواع أخرى من أنواع السحر بالأدوية والعقاقير وأشباه ذلك، فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم يرون أنه لا يدخل في هذا الباب، يعني باب الشرك الأكبر، باب الشرك الأكبر، وإن كان محرما، لكن يرى الإمام الشافعي وقلائل من أهل العلم أنه لا يدخل في الشرك الأكبر. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق قلبه بشيء بحيث يعتمد عليه، يتوكل عليه، يرجوه، يؤمل به، وكله الله إلى ذلك الشيء، وكله الله إلى ذلك الشيء. فإن تعلق العبد بربه جل وعز كفاه ووقاه وتولاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كفيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كفيه. ومن تعلق بغير الله تعالى بأحد من الخلق أو بشيء من الأصنام أو بشيء من الدنيا أو المال أو المنصب أو ما سوى ذلك فإن الله يكله إليه، فيكون مخذولا محروما غير موفق، بل يتقلب ويتدرج في دركات الشقاء عياذا بالله. وبقدر ما يكون التعلق بغير الله يكون العبد محروم، وبقدر التوكل على الله والتعلق بالله جل وعز يكون العبد موفقا. ولشيخ الإسلام كلام جميل في هذا الباب، مما ذكر أن في القلب فقر، أن في القلب يعني في كل قلب فقر وذلة وضعف، لا يسد ذلك ولا يشبعه ولا يرويه إلا شيء واحد، إلا شيء واحد، الافتقار إلى الله، التذلل لله جل وعز، فهذا هو الذي يشبع هذا القلب، وهذا الذي يغنيه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فما أجمل أن يعرف العبد هذه المعاني، ويدرك طالب العلم هذه الأمور، ويجتهد في الافتقار بين يدي الله جل وعز، ويدعو كثيرا بدعوة موسى عليه السلام، فإنها دعوة مباركة: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو يعلن حاجته إلى الله وفقره إلى الله جل وعز. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، اقرأ. وعن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما بعث؟ هي النميمة المقالة بين الناس. رواه مسلم. سبب إرادة المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث هنا، يعني حديث النميمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم أو هل أنبئكم ما العض، هي النميمة القالة بين الناس. سبب إراده لهذا الحديث في هذا الباب المتعلق بالسحر لأن النميمة تعمل عمل السحر، هذا سبب إراده هنا، لأن النميمة تعمل عمل السحر. السحر من أسباب إيش؟ تفريق بين الناس، تفريق بين الناس، وكذلك النميمة من أسباب التفريق بين الناس. وقد جاء في حديث: كادت النميمة أن تكون سحرا، كادت النميمة أن تكون سحرا. وهذا الحديث جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولكنه ضعيف. لا جاء موقوفا ومرفوعا وكلاهما ضعيف، بل موضوع كما أشار إلى ذلك جماعة من أهل العلم، العقيلي في الضعفاء، وكذلك أشار إليه الإمام ابن الجوزي وذكره في كتاب العلم في كتاب الموضوعات وغيره من أهل الحديث. والمقصود أن هذا الحديث ضعيف سندا، وإن كان معناه صحيح، معناه صحيح، كادت النميمة أن تكون سحرا. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في بهجة المجالس أو بهجة المجالس عن يحيى ابن أبي كثير أنه قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. جاء في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظ، بالفتح أو بالكسر؟ كلاهما الصحيح بفتح العين وسكون الضاد، ما العظ. وهذا هو المرء في كتب أهل الحديث. أما في كتب الغريب فقد جاء فيها: ألا أنبئكم ما العظة، بكسر العين وفتح الضاد، ما العظة، هكذا. والعظة على وزن عدة، عظة عدة، ومعناها التفريق، معناها التفريق. ومن ذلك قول الله جل وعز: الذين جعلوا القرآن عضين. ما معنى الذين جعلوا القرآن عضين؟ يعني مفرقا، يعني فرقوا، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر: ولما ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال هنا: ولهما عن ابن عمر. قال: ولهما عن ابن عمر. لهما، أنا أعود الضمير البخاري ومسلم. فمقتضى ذلك، مقتضى كلامي رحمه الله، أن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث من؟ من حديث ابن عمر. وهذا فيه استدراك. نعم أخرجه البخاري ومسلم، لكن ليس من المتفق عليه، فإن الإمام مسلم أخرجه من حديث من؟ عمار بن ياسر، ولم يخرجه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن السياق الصحيح أن يقال ماذا؟ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ومسلم من حديث عمار، هكذا. وهذه من مواضع التعقبات على التخريج في هذا الكتاب. ودل هذا الحديث على أن بعض البيان، نوع من أنواع السحر، لأنه يستميل القلوب، كما أن السحر يؤثر على القلوب، والبيان نوعان، بيان لا بد منه، وهو أن يفصح الإنسان عما يريد، فهذا يشترك فيه الناس جميعا بأن يبين الإنسان مراده. فإذا أراد أن يأكل يبين أنه يريد الأكل أو يقول إني جعت، وإذا عطش يبين ذلك فيقول عطشت، وهكذا. فهذا البيان الذي لا بد منه يشترك فيه جميع الناس، هذا ليس داخل في هذا الحديث. الثاني البيان الذي بمعنى الفصاحة التي تسبي العقول وتؤثر على الأفكار، فهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. وعلى هذا التقسيم، ما نوع من في الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر. على هذا التقسيم ما نوع من؟ للتبعيض، تكون من تبعيضية، يعني بعض البيان، يعني بعض البيان، وهو البيان المشتمل على الفصاحة، المشتمل على الفصاحة التي تسبي العقول. ووجه كون البيان سحرا أنه يأخذ بلب السامع فيصرفه أو يعطفه، فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم فينصرف إليه. ولهذا إذا أتى إنسان يتكلم بكلام معناه باطل أو يؤدي إلى الباطل يصدقه أكثر الناس لقوة الفصاحة ولقوة البلاغة. بعض هؤلاء يقلبون الحقائق فيكون الحق باطل والباطل حق. فهذا هو المذموم، وهذا هو المذكور في هذا الحديث. وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في هذا الحديث، هل هو على سبيل الذم أو هو على سبيل المدح أو هو لبيان الواقع، أم يقال إنه ينظر إلى أثر هذا البيان، ينظر إلى أثر هذا البيان. هذه أربع احتمالات. الاحتمال الأول يكون على سبيل الذم، ثاني على سبيل المدح، ثالث لبيان الواقع، والثالث أن يقال أن ينظر إلى تأثير هذا البيان. ولعل الأخير هو الأقرب، الله تعالى أعلم، لأن البيان ليس على وجه واحد ولا على وتيرة واحدة. قد يكون الإنسان صاحب بيان وبلاغة وفصاحة لكن في إظهار الحق ورد الباطل وردع المبطلين، فهذا يكون محمودا أو مذموما، يكون محمودا. وقد يكون العكس، يستعمل هذا البيان لرد الحق ورفع الباطل ورفع المبطلين والرد على أهل الحق والمحقين، فهذا البيان بيان مذموم، هذا البيان بيان مذموم. إذن لا بد من التفصيل في البيان، فهو ليس على درجة واحدة، قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، وقد لا يكون محمودا ولا مذموما. متى لا يكون محمودا ولا مذموما؟ نعم، لا، هذا لا بد منه، هذا خارج السياق، هذا خارج السياق. لا، إذا لم يترتب عليه شيء، يعني بمعنى أنه لم يترتب عليه إيش؟ إحقاق حق، ولم يترتب عليه أيضا، نعم، إبطال الباطل، ففي هذه الحال يكون مباحا. يعني المقصود أنه على حسب الحال، ليس على درجة واحدة، قد يكون مذموما محرما، قد يكون ممدوحا، قد يكون مستحبا أو واجبا، قد يكون مباحا. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب جديد، باب ما جاء في الكهان ونحوهم، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باختصار بارك الله فيك. نعم، عندنا الساحر والسحر لا يعد جميلا، بعض الأحيان السبب الجهل، سبب الجهل، جهل الناس هو الذي أوصلهم إلى هذا. تعليم الناس، نشر العلم. شوف، العلم ورفع الجهل هو علاج أدواء الأمة كلها. أدواء الأمة وأمراضها اليوم ليست يعني مقصورة على ما ذكرت، أدواء كثيرة. الحل لهذه الأدواء العلم الشرعي ورفع الجهل، وهذا من خلال نشر علم الكتاب والسنة، ربط الناس بالكتاب والسنة، أن يكون العلم نافعا مبنيا على ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم النافع الذي يرفع الجهل وينشر الحق بإذن الله تعالى. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. فلعل مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان ما جاء من الوعيد الشديد في حق الكهان ومن جرى مجراهم. والمصنف رحمه الله تعالى يقول هنا: ونحوهم، يعني كل من يدعي علم الغيب بأي طريقة من الطرق، بأي طريقة من الطرق فهو داخل في ذلك. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الكهانة، أن الكهانة لها ارتباط بالجن، والاستعانة بالجن والاستغاثة بهم، الاستغاثة بهم شرك أكبر كما سبق. أن استخدام الجن في مثل هذه الأمور لا يكون إلا بعد التقرب إليهم بشيء من العبادات، مثل الذبح، الذبح لهم، ومثل الاستعانة والاستغاثة بهم أو بغير الله جل وعز، أو ربما يطلب منه أن يهين المصحف، أن يبول عليه، أو أن يسب الله، أو يسب رسول الله، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ما حكمه؟ هذا شرك أكبر. فهم لا يخدمون هذا الذي طلبهم إلا إذا تقرب بشيء من هذه العبادات، إذا تقرب إليهم بشيء من هذه العبادات وحقق شيء من هذه المطالب. يعني بمعنى أنهم لا يخدمونه بالمجان، لا يخدمونه مجانا، إنما يطلبون منه هذه المطالب، لأن مثل هذه يعتبرونها فرص، ومن يأتي إليهم مطمع كي يوقعوا في الكفر والشرك الأكبر. والمصنف رحمه الله تعالى لما ذكر شيئا مما يتعلق بالسحر ناسب أن يذكر بعد ذلك ما يتعلق بالكهانة والكهان لقرب الشبه بين الكهان وبين السحرة. والكهانة بفتح الكاف والكسر، بفتح الكاف ويجوز الكسر، كهانة وكهانة، ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض. والأصل فيه استراق الجن السمع، الأصل فيه استراق الجن للسمع. واستراق السمع أيها الإخوة، استراق السمع هذا كان مشهورا قبل البعثة وكثير جدا، والله سبحانه وتعالى قال على لسان الجن: وأنا كنا إيش؟ نقعد منها مقاعد للسمع. ثم قالوا: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. مفهوم الآية ماذا؟ أن الاستراق قبل البعثة كان كثيرا، ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل استراق من الجن، وإن حصل شيء من ذلك فهو نادر، فهو نادر، وذلك لأجل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع استراق السمع، رجع استراق السمع، ولكنه ليس بالكثرة التي كانت عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، والله سبحانه وتعالى يقول إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين نعم. وفي الآية الأخرى شهاب ثاقب. فهذا خلاصة ما يقال فيما يتعلق باستراق السمع. نعم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث هذا من أخرجه؟ الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث بهذا السياق الذي سمعتم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، هكذا يعني نقل، هكذا نقل وليس بدقيق، لأن لفظة فصدقه ليست عند الإمام مسلم. فهذا والله تعالى أعلم، إما أن يكون وهم من المؤلف أو يكون وهم من النساخ فرواية الإمام مسلم ليس فيها فصدقه، بل من أتى عرافا فسأله عن شيء. وظاهر هذا الحديث أن هذا الوعيد مترتب على المجيء إلى الساحر أو إلى العراف وسؤاله، بغض النظر صدقه أو لم يصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فيدل هذا على أن إتيان الكهان العرافين السحرة محرم مطلقا على كل حال. نعم، ثمة أحوال أخرى يشد فيها التحريم، وسيأتي التفصيل في هذا والبيان إن شاء الله في الدرس القادم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.